اسمع ماذا صنعت الذنوب والمعاصي والآثام، وكم دمرت من أمم وأفراد وأقوام. وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي؟ ما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه وجعل صورته أقبح صورة وأشنعها؟ ما الذي أوصله إلى تلك الحال؟ إنها الذنوب والتكبر على أوامر الله. ما الذي أغرق أهل الأرض كلهم؟ وما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية؟ وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى تقطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم؟ إنها الذنوب. أبسأل لي العابون البالوتي، بشر عساك اليذان الفجر صلت. أبسأل لي العابون البالوتي، بشر عساك اليذان الفجر صلت. عساك فافتح سابق قبر وموتي، قلته وانا مثلك من الموت ذلت. عساك فافتح سابق قبر وموتي، قلته وانا مثلك من الموت ذلت. من لا يموت اليوم باتر يموتي، واللي يطول عقب باتر وهو مات. من لا يموت اليوم باتر يموتي، واللي يطول عقب باتر وهو مات. يا العبد لو تلبس جديد البشوتي، اذكر اليا منك عن الدار نحيت. يا العبد لو تلبس جديد البشوتي، اذكر اليا منك عن الدار نحيت. وش عاد لو تسكن كبير البيوتي، ما ينفع كلا من الدار ولت. وش عاد لو تسكن كبير البيوتي، ما ينفع كلا من الدار ولت. وش عاد لو تسكن كبير البيوتي، ما ينفع كلا من عن الدار ولت. وش عاد لو تسكن كبير البيوتي.